وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا يعقوب بن سفيان وداود بن سليمان هامش يعقوب بن سفيان الفسوي ابن جوان الفارسي ابن أبي معاوية الحافظ روى عن أبي نعيم الفضل بن دكين قال النسائي لا بأس به وقال الحاكم كان إمام أهل الحديث بفارس قال أبو زرعة الدمشقي قدم علينا من نبلاء الرجال يعقوب بن سفيان يعجز أهل العراق أن يروا مثله ذكره ابن حبان في الثقات وقال كان ممن جمع وصنف مع الورع والنسك والصلابة في السنة قال ابن أبي حاتم وغير واحد مات سنة 77 و200 انظر تذكرة الحفاظ الجزء الثاني الصفحة 82 بعد 500 وتهذيب التهذيب الجزء 11 الصفحة 85 و300 وداود بن سليمان ابن حفص العسكري أبو سهل الدقاق السامري قال ابن أبي حاتم كتبت عنه مع أبي وهو صدوق وقال الخطيب كان ثقة قال ابن حجر ذكره النسائي في أسماء شيوخه وقال شويخ كتبنا عنه بالثغر صدوق انظر تاريخ بغداد الجزء الثامن الصفحة 69 و300 وتهذيب التهذيب الجزء الثالث الصفحة 86 و100 انتهى الهامش وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا يعقوب بن سفيان وداود بن سليمان أن أبا نعيم الفضل ابن دكين أن أبا نعيم الفضل ابن دكين هامش الفضل ابن دكين ودكين لقب جده واسمه عمرو بن حماد الحافظ الثبت الكوفي الملائي قال أبو زرعة الدمشقي سمعت ابن معين يقول ما رأيت أثبت من رجلين يعني في الأحياء أبي نعيم وعفان وقال أبو حاتم أبو نعيم حافظ متقن ولد سنة 30 و100 وتوفي سنة 17 و200 وقيل غير ذلك انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 72 بعد 300 وتهذيب التهذيب الجزء الثامن الصفحة 70 بعد 200 وتاريخ بغداد الجزء 12 الصفحة 46 بعد 300 انتهى الهامش أن أبا نعيم الفضل بن دكين حدثهم عن سلمة ابن سابور هامش سلمة ابن سابور عن عطية العوفي ضعفه ابن معين روى عنه أبو نعيم وسلمة ابن رجاء انظر ميزان الاعتدال الجزء الثاني الصفحة 90 بعد 100 انتهى الهامش عن عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناضرة هامش عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوفي أبو الحسن روى عن أبي سعيد وابن عباس وابن عمر وزيد بن أرقم قال أحمد بن حنبل هو ضعيف الحديث وقال الدوري عن ابن معين صالح وقال أبو زرعة لين وقال أبو حاتم ضعيف يكتب حديثه توفي سنة 11 و100 انظر تهذيب التهذيب الجزء السابع الصفحة 24 بعد 200 وتقريب التهذيب الجزء الثاني الصفحة 24 ابن عباس هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما ابن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية ولد قبل الهجرة بثلاث وقيل بخمس والأول أثبت وقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين على رواية وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم علمه الحكمة وقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل توفي رضي الله عنه بالطائف سنة 68 واختلفوا في سنه فقيل ابن 71 وقيل غير ذلك انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر الجزء الثاني الصفحة 30 بعد 300 انتهى الهامش في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناضرة يعني حسنها إلى ربها ناظرة، قال نظرت إلى الخالق عز وجل هامش. وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور مثل هذا المعنى عن ابن مردويه عن ابن عباس في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى وجه ربها. الدر المنثور الجزء السادس الصفحة 90 و200. انتهى الهامش. الرقم 15. وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود حدثنا محمد بن عبد الملك هامش محمد بن عبد الملك بن زنجويه. أبو بكر سمع عبد الرزاق ابن همام ويزيد بن هارون وعثمان بن صالح المصري وغيرهم، روى عنه إسماعيل بن إسحاق القاضي وأبو القاسم البغوي ويحيى بن صاعد وغيرهم. قال ابن أبي حاتم سمع منه أبي وسمعت منه وهو صدوق. قال البغوي مات أبو بكر ابن زنجويه في جمادى سنة 58 و200، وقيل غير ذلك. انظر تاريخ بغداد الجزء الثاني الصفحة 46 و300، وانظر شذرات الذهب الجزء الثاني الصفحة 38 بعد 100. انتهى الهامش. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا محمد بن عبد الملك وعبد الله بن محمد بن خلاد هامش عبد الله بن محمد بن خلاد لم أجد له ترجمة فيما لدي من كتب التراجم. انتهى الهامش. قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مبارك هامش يزيد بن هارون ابن زاذي الحافظ القدوة شيخ الإسلام أبو خالد السلمي مولاهم الواسطي، قال العجلي يزيد ثقة ثبت متعبد حسن الصلاة جدا. وقال أبو حاتم يزيد ثقة إمام لا يسأل عن مثله. ووثقه أيضا يعقوب بن شيبة، مات سنة 600 في واسط. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 17 بعد 300، وتهذيب التهذيب الجزء الأول الصفحة 66 بعد 300. ومبارك بن فضالة من كبار علماء البصرة رأى أنس بن مالك يصلي وحدث عن الحسن. قال أبو داود الطيالسي شديد التدليس، فإذا قال حدثنا فهو ثبت. وقال أحمد بن حنبل ما رواه عن الحسن يحتج به. وقال النسائي ضعيف. قال ابن معين صالح، توفي سنة 64 و100. انتهى الهامش. قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مبارك عن الحسن في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة، قال النظرة الحسن إلى ربها ناظرة، قال نظرت إلى ربها عز وجل فنظرت لنوره هامش. وهذا الأثر رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى، انظر مختصر الإبانة ورقة رقم 76 و100 باء بلفظ وقال الحسن نظرت وجوههم ونظروا إلى ربهم. وذكره الطبري في تفسيره أيضا بلفظ آخر عن محمد بن إسماعيل حدثنا آدم حدثنا المبارك عن الحسن وجوه يومئذ ناظرة، قال حسنة. تفسير الطبري الجزء 29 صفحة 91 و100 طبعة الحلبي. انتهى الهامش. الرقم 16. وحدثنا عمر بن أيوب السقطي هامش سبقت ترجمته في الصفحة 44. انتهى الهامش. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال هامش قال هذه غير موجودة في النسخة الكاملة. والحسن بن الصباح الإمام عالم السنة أبو علي الواسطي ثم البغدادي البزار آخره راء. حدث عن سفيان بن عيينة وأبي معاوية ومبشر بن إسماعيل، روى عنه البخاري وأبو داود والترمذي. قال أبو حاتم صدوق له جلالة عجيبة ببغداد. كان أحمد يرفع قدره ويجله. مات سنة 49 و200. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال أحمد أكتب عنه ثقة صاحب سنة، انظر تذكرة الحفاظ الجزء الثاني الصفحة 76 والـ400، وتهذيب التهذيب الجزء الثاني الصفحة 90 بعد الـ200. ولفظة قال زيادة غير موجودة في النسخة الكاملة، انتهى الهامش. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، هامش سبقت ترجمته في الصفحة 47، انتهى الهامش. حدثنا الحسين بن واقد، هامش الحسين بن واقد المروزي أبو عبد الله قاضي مرو، روى عن علي بن شقيق قال أبو زرعة والنسائي ليس به بأس، وقال الآجري عن ابن داود ليس به بأس أيضا، قال ابن معين ثقة، مات سنة 59 و100، انظر تهذيب التهذيب الجزء الثاني الصفحة 74 بعد الـ300، انتهى الهامش. حدثنا الحسين بن واقد قال أخبرنا يزيد النحوي، هامش يزيد بن أبي سعيد النحوي القرشي روى عن عكرمة وعن حسين بن واقد، قال أبو زرعة وأبو داود وابن معين حسين بن واقد ما رأيت مثله، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، قتله أبو مسلم لأمره إياه بالمعروف سنة 31 و100، انظر تهذيب التهذيب الجزء 11 الصفحة 32 بعد الـ300، انتهى الهامش. أخبرنا يزيد النحوي عن عكرمة، هامش عكرمة البربري أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس، روى عن مولاه وعلي بن أبي طالب وعنه يزيد بن أبي سعيد النحوي، ما حدث عن ابن عباس صدق كما قال أبو أمامة، وهو أحد الأربعة العالمين بكتاب الله، عطاء وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن، ووثقه ابن معين ولم يخير بينه وبين سعيد بن جبير، وأجمع العلماء على الاحتجاج بحديثه، مات بالمدينة سنة 400 للهجرة، انظر تهذيب التهذيب الجزء السابع الصفحة 63 بعد الـ200، انتهى الهامش. أخبرنا يزيد النحوي عن عكرمة في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة، قال من النعيم إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى ربها عز وجل نظرا، هامش هذا الأثر ذكره بلفظه ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح، كما أورده السيوطي عن ابن المنذر والآجري واللالكائي والبيهقي عن عكرمة أيضا، الدر المنثور الجزء السادس الصفحة 90 بعد الـ200، ورواه عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على الجهمية في الصفحة 400 بعد الـ300 والـ500 بعد الـ300، وذكره الطبري في تفسيره أيضا، تفسير الطبري الجزء 29 الصفحة 91 بعد الـ100، انتهى الهامش. الرقم 17، حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن منصور، هامش قال غير موجودة في النسخة الكاملة، محمد بن منصور بن داود بن إبراهيم الطوسي أبو جعفر العابد نزيل بغداد، قال النسائي ثقة، وفي موضع آخر لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، مات سنة 54 و200، انظر تهذيب التهذيب الجزء السادس الصفحة 72 بعد الـ400، انتهى الهامش. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن منصور حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى الله عز وجل نظرا، هامش أورد الإمام الآجري هذا الأثر عن طريق أبي بكر بن أبي داود، وهو بلفظ واحد عن عمر بن أبي أيوب السقطي، وهذا دليل قوة هذا الخبر، وهو نفس الحديث السابق ولكنه من طريق آخر، انتهى الهامش. الرقم 18، حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن الأزهر هامش أحمد بن الأزهر بن منيع بن سليط الحافظ الثقة الرحال الجوال أبو الأزهر العبدي النيسابوري روى عنه النسائي وابن ماجة وابن خزيمة. وكان أبو الأزهر من علماء المحدثين. قال أبو حاتم صدوق. وقال النسائي والدارقطني لا بأس به. توفي سنة 63. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الثاني الصفحة 45 بعد 500. انتهى الهامش. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا إبراهيم بن الحكم هامش إبراهيم بن الحكم بن أبان قال أحمد بن حنبل رأيناه ولم يكن به بأس. وقال ابن معين ليس بثقة. وقال مرة ليس بشيء. وقال أبو زرعة عزيز المستمع لم يضع شكلا على هذه الكلمة فلا أدري أراد مرة أم أنه يقصد ابن معين مرة أخرى في قول آخر له الله أعلم. وقال أبو زرعة ليس بالقوي وهو ضعيف. وقال الدارقطني كذلك ضعيف. انظر تهذيب التهذيب الجزء الأول الصفحة 15 بعد 100. انتهى الهامش. حدثنا أبي عن عكرمة قال هامش أبوه وهو الحكم بن أبان العدني أبو عيسى صدوق عابد وله أوهام من السادسة مات سنة 54 وكان مولده سنة 80 تقريبا. تقريب التهذيب الجزء الأول الصفحة 90 بعد 100. انتهى الهامش. وعيد السلسلة عزيز المستمع. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا إبراهيم بن الحكم حدثنا أبي عن إكرمة قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما كل من دخل الجنة يرى الله عز وجل؟ قال نعم. الهامش. هذا الأثر ذكره ابن القيم بسنده ولفظه عن إكرمة عن ابن عباس حادي الأرواح الصفحة 30 بعد 300. وفيه إبراهيم بن الحكم وهو ضعيف ولكن يشهد لمعناه الأحاديث الثابتة الكثيرة. انتهى الهامش. الرقم 19. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا علي بن عبد الله المديني هامش علي بن عبد الله بن جعفر المديني ثم البصري صاحب التصانيف. علي بن عبد الله بن جعفر المديني ثم البصري صاحب التصانيف ولد سنة 61. سمع أباه وحماد بن زيد وابن عيينة وطبقتهم وعنه الذهلي والبخاري وأبو داود والبغوي وأمم. قال أبو حاتم كان ابن المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل. وقال أبو داود ابن المديني أعلم من أحمد باختلاف الحديث. مات بسامرة في ذي القعدة سنة 34. انتهى الهامش. قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا حماد بن سلمة هامش حماد بن سلمة الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو سلمة الربعي مولاهم البصري البزاز النحوي المحدث. سمع خاله حميدا الطويل وابن أبي مليكة وقتادة وسماك ابن حرب وخلقا كثيرا وعنه ابن المبارك والقطان وهدبه وخلق سواهم. قال الذهبي هو أول من صنف التصانيف مع ابن عروبة وكان بارعا في العربية فقيها فصيحا صاحب سنة وقع لي من عواليه أحاديث. توفي سنة 67. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 200. انتهى الهامش. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني زكريا هامش زكريا بن أبي زائدة صاحب الشعبي. قال أبو زرعة صويلح يدلس كثيرا عن الشعبي. فقال أبو حاتم لين الحديث يدلس. وقال أبو داود ثقة لكنه يدلس. قال ابن حجر صدوق مشهور حافظ. قال أحمد ثقة حلو الحديث. وقال ابن معين صالح. قيل مات سنة 49 و100. انظر تهذيب التهذيب الجزء الثالث الصفحة 29 بعد 300. انتهى الهامش. قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني زكريا عن أبي إسحاق. هامش أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي والحافظ أحد الأعلام. رأى علي رضي الله عنه سمع من 38 صحابية. قال أبو حاتم ثقة يشبه الزهري في الكثرة وله مناقب كثيرة وغزيرة. قال أبو داود الطيالسي وجدنا الحديث من 4 الزهري وقتادة وأبي إسحاق والأعمش، فكان أبو إسحاق أعلم بحديث علي وابن مسعود. وقال أبو داود الطيالسي وجدنا الحديث من 4 الزهري وقتادة وأبي إسحاق والأعمش، فكان أبو إسحاق أعلم بحديث علي وابن مسعود. توفي سنة 27 و100. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 14 بعد 100. انتهى الهامش. قال حدثني زكريا عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النظر إلى وجه الله عز وجل. هامش عامر بن سعد البجلي الكوفي مقبول من الثالثة. روى عنه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. سمع جرير بن عبد الله البجلي وأبي هريرة. وثقه ابن حبان. انظر تقريب التهذيب الجزء الأول الصفحة 87 و300 والجرح والتعديل الجزء السادس الصفحة 21 بعد 300 وتذهيب تهذيب الكمال الصفحة 84 بعد 100. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الأمة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤنسه في الغار وصديقه الأكبر وصديقه الأشفق ووزيره الأحزم عبد الله بن أبي قحافة عثمان القرشي التيمي. ومناقبه وأخباره كثيرة معروفة مشهورة. توفي رضي الله عنه 8 من جماد الآخرة سنة 13 للهجرة وله 63. انظر ترجمته مستفيضة في الإصابة الجزء الثاني الصفحة 31 بعد 400 فما بعدها. وهذا الأثر رواه الآجري من طريقين. عزيز المستمع لازلت أوالي قراءة هذا الهامش المطول. هذا الأثر رواه الآجري من طريقين. الأولى أخرجها الطبري من رواية قيس عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن سعيد بن غرامة عن أبي بكر قوله، وأخرجه من حديث سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قوله. انظر تفسير الطبري الجزء 11 الصفحة 14 بعد 100 فما بعدها. وقال السيوطي في الدر المنثور في الجزء الثالث الصفحة 36 بعد 300 أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن خزيمة والآجري والبيهقي كلاهما في الرؤية عن أبي بكر الصديق به مثله. وأخرج ابن خزيمة في كتاب التوحيد في الصفحة 83 بعد 100 فقال حدثنا مسلم بن جنادة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النظر إلى وجه الله. لم يقل سفيان في هذا الإسناد عن أبي بكر وقاله إسرائيل. ورواه أبو الربيع أشعث السمان وليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه لسوء حفظه. رواه عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن سعيد بن نمران عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا أسد قال حدثنا أبو الربيع قال أبو بكر ابن أبي خزيمة. إسرائيل أولى بهذا الحديث من أبي الربيع. سمعت أبا موسى يقول كان عبد الرحمن ابن مهدي يصحح أحاديث إسرائيل عن أبي إسحاق. وقال إنما فاتني ما فاتني من الحديث من حديث سفيان عن أبي إسحاق اتكالا مني على إسرائيل. انتهى. فكأن ابن خزيمة يميل إلى قبول الحديث وتصحيحه. انتهى الهامش. الرقم 20. وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. هامش، عزيزي المستمع، هنا أقرأ لك ترجمة كل من ورد في هذا الرقم مجتمعة بغير تفريق ولا تقطيع إكمالا للفائدة. جعفر بن محمد الصندلي سبقت ترجمته في الصفحة 45. زهير بن محمد المروزي ابن قمير بن شعيب نزل بغداد. عزيزي المستمع، ذكرها هنا نزول بغداد، ربما يقصد نزيل بغداد، والله أعلم. زهير بن محمد المروزي ابن قمير بن شعيب نزيل بغداد. قال البغوي: ما رأيت بعد أحمد بن حنبل أفضل من زهير بن قمير، وقد كتب الناس عنه حديثا كثيرا، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الخطيب: كان ثقة صادقا زاهدا، وانتقل آخر عمره إلى طرسوس فرابط بها إلى أن مات سنة 58 و200، وقيل سنة 57 كما في تذكرة الحفاظ في الجزء الثاني الصفحة 51 بعد 500. وانظر تاريخ بغداد الجزء الثامن الصفحة 84 و400، وتهذيب التهذيب الجزء الثالث الصفحة 47 بعد 300. عبيد الله بن موسى الحافظ الثبت أبو محمد العبسي مولاهم الكوفي المقرئ العابد من كبار علماء الشيعة، قرأ القرآن على حمزة الزيات وثقه يحيى بن معين. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. قال ابن سعد: مات في ذي الحجة سنة 13 و200. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 14 بعد 200. إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الإمام الحافظ أبو يوسف الكوفي سمع جده وجود حديثه وأتقنه، وكان حافظا حجة صالحا خاشعا من أوعية العلم، ولا عبرة بقول من لينه، فقد احتج به الشيخان. توفي سنة 62 و100. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 14 بعد 200. الطريق الآخر لأثر أبي بكر. عزيز المستمع، لازلت أوالي قراءة هذا الهامش بترجمات سلسلة هذا الرقم كلها والتعليق على هذا الأثر. الطريق الآخر لأثر أبي بكر أخرجها الطبري من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر قوله. انظر تفسير الطبري الجزء 11 الصفحة 14 بعد 100، وانظر ما سبق في الصفحة السابقة. بينما خالف عثمان ابن سعد ابن سعيد الدارمي هذين الإسنادين، فأخرج أثر أبي بكر من طريق يحيى الحماني وأبي بكر بن أبي شيبة عن شريك عن إسحاق عن سعيد بن غرابة عن أبي بكر رضي الله عنه قوله به. انظر عقائد السلف الصفحة 300. انتهى الهامش. انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.